بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. وسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. أولى أسئلة في هذه الحلقة من المستمع عين عين باء، أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل أبو الزوج من الرضاع وأجداده كأبيه من النسب؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه، أما بعد، فإن أبا الزوج من الرضاع، وهكذا أجداد من الرضاع، وهكذا بنو الزوج من الرضاع، كلهم كالنسب عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر، ولا خلافا كاذبا لا يعتبر، بل عليه جمهور أئمة، ومنهم أئمة أربعة رحمهم الله، أن أبا الزوج من الرضاع كأبيه من النسب، وهكذا جده من الرضاع كجده من النسب، لعموم قوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح بعضكم من النساء، قوله سبحانه في زوجات الأبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصحابكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما أن الآباء أبا الزوج وأجداد من الرضاع من النسب محارم، فهكذا من الرضاع، وهكذا زوجات البنين من الرضاع محارم كالنسب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أصلابكم، فهذا احتراز من الأدعية كما قال أهل العلم، الداعي الوالد الداعي كان أهل الجاهلية يدعون يتمنون أولادا وينسبونهم إليهم، ومن ذلك زيد بن حارثة كان ليس كان صلى الله عليه وسلم تبناه، وكان ينسب إليه وقال زيد بن محمد. فلما أنزل الله قوله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم، قوله سبحانه: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، دعي إلى أبي زيد بن حارثة. أما أبناء الرضاع فهم كالنسب، وهكذا أبناء الرضاع كالنسب سواء بسواء عند الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. فلم يحكي أبو محمد المقدسي الموفق رحمه الله المغني خلافا في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم سؤالا آخر فيقول: هل مس الفرج دون حائل ينقض الوضوء ولو بدون شهوة؟ مسك الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل، مس اللحم اللحم ولو بدون شهوة، هذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه: أيها امرأة أيما رجل أفضل منك إلى فرجه فتدونه ماتتك، وجب عليه وأيها امرأة أفضل منك إلى فرجها فتدونها فتك، فقد وجب عليها الوضوء. ولم يستجب الشهوة، فدل ذلك على أن قص الفرج ينقض الوضوء مطلقا، يشهى الفرج ولا يشهوة، سواء كان الرجل أو المرأة، فمس الرجل فرجة أو فرج امرأته أو فرج الطفل انتقل الوضوء، فرج المرأة إذا مست فرجها أو فرج زوجها أو فرج أطفالها انتقل الوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع سماحة الشيخ يغفل كثير من الأمهات عن هذا الحكم. هذا مهم، يعني إذا تمس فرج الإنسان ينقضه، بس أولى وأبحث

ومن الكفر والشرك الصلاة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فالواجب أن ينصح وأن يوجه إلى الخير، فإن لم يستجب يرفع أمره إلى المحكمة إلى ولاة الأمور حتى يشتكى، فإن تاب وإلا قصد. أما كشف لا فلا بأس، محرم ولو كان كافرا، محرم لأخواته وبنات أخيه وبنات أخته محرم، لكن يجب أن يهجر، وأن يشدد عليه إذا لم يفعل شيء كلام الطيب، يجب أن يهجر ويبين لها الكراهة لعمله والمقت لعمله، وأنه أتى منكرا عظيما. لا الله يهديه بأسباب ذلك. اللهم من جملكم الله خير. بالنسبة للخطبة له يريدون أن يزوجوا فيزوجون مصلية أو تارك الصلاة؟ لا، لا يجب يزوجون مصلية، لأنه ما يحل لها الزوج. المصلية لا تحل، لا يحل أن يزوج إنسان لا يصلي، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ينبغي أن يترك حتى تعالى الله يوم العيد التوبة، ولا يغرب بها أحد، لأن التي لا تصلي قد يزيدها شرا. إذا كان لا تصلي ولا تحل له لما تصلي مثله، كثرة مثله تحل له، لكن كونه يساعد بذلك قد يضرها هي أيضا، قد يزيدها شرا لا شر بها. إذا يسألنا في موضوع الزواج، التأني أولى، التأني أولى حتى لعل الله يهديه، لعله يرجع إلى الصواب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن صيام قضاء شهر رمضان الذي اخترته المرأة بسبب النفاس أو الحيض، هل يجوز لها القضاء يوما بعد يوم؟ وإذا تركته حتى جاء رمضان آخر فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليها القضاء ولو غير متتابع ولو مفرقا لا بأس، لأن الله يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. من كان النفاس والحيض تقضي باقي لا بأس أن تفرق، ثم يوصف طريق الأحرى. ولا يجب التأخير على رمضان، يجب البدار حتى يوصل قبل رمضان. جزاكم الله خيرا. ومن أخرت حتى جاء رمضان آخر ثم قضت، ماذا عليها تمشي؟ إذا أخرت عليها التوبة، نعم، وعليها القضاء، نعم، وعليها طعام المسكين عن كل يوم زيادة، ثلاث أمور. عليها التوبة إلى الله والندم، وعليها القضاء، وعليها إطعام المسكين عن كل يوم إذا كانت التأخير هذا العذر، فكان مع قدرة ما عندها مرض يمنعها ولا عذر، لكن أخرت تساهلا، فعليها القضاء والتوبة وإطعام المسكين عن كل يوم، نصف عن كل يوم، يجمع ويطعم بعض الوقت بعدد الأيام. جزاكم الله خيرا. نصف الساعة كم يعادل بالكيلو لو كتبتم؟ كيلو ونصف. نعم. إذا تعطي عن كل يوم أخرته لغير عذر كيلو ونصف من أحد المساكين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ميم عين ميم. أخونا يسأل فيقول: ما الحكم إذا تحدى شخصا آخر على فعل شيء وحلف بالله على أن لا يفعل، واستطاع الشخص الآخر أن يمنعه، هل عليه كفارة؟ ما الحكم إذا تحدى شخصا آخر على فعل شيء وحلف بالله على أن لا يفعل، واستطاع الشخص الآخر أن يمنعه، هل عليه كفارة؟ إن حلف أن لا يفعل ثم فعل عليه كفارة. والله ما أزور فلان ثم زاره، والله ما أصنعك غدا أو عشاء ثم فعل، عليه كفارة. نعم. جزاكم الله خيرا. كفارة اليمين. كفارة اليمين. نعم. وهي عشرة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. بارك الله. أو عتق على. فإن عجز ليس عنده قدرة على الإطعام وكسوة والعتق يصوم ثلاثة أيام. نعم. جزاكم الله خيرا. الإطعام كيف يكون؟ وجبة نصف نصف كل واحد. نعم. عشرة إطعام كل واحد نصف. أو يعشيهم وجبة واحدة. أو يغديهم وجبة واحدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من جدة وباعثها المستمع ألف ألف مين. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن مجاهدة النفس، هل هي من أعظم الجهاد وكيف يكون ذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم، جهاد النفس من أهم المهمات، والجهاد في سبيل الله في الحقيقة. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جهد نفسه لله. الله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمجاهد النفس في أداء الواجبات، ترك المحارم، والقول عند حدود الله، هذا من أهم الجهاد ومن أهم الواجبات والفرائض. نعم. يسأل سماحتكم تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كل إنسان، كل من كان أكبر بالله ثم تاب بعد ذلك فهو على شفا حفرة من النار. فإن كان كافرا بأي نوع من أنواع الكفر، بعبادة الأوثان والأصنام، بعبادة الأولياء والأنبياء، بسب الدين، بأي ذنب من الذنوب، هو على حفرة من النار، على شفا حفرة من النار، متى ما أصغر إليها، نسأل الله العافية. لكن إذا من وقع عليه التوبة فقد أنقذه الله. كان الصحابة الذين هداهم الله الإسلام على هذا الشفا، على شفا حفرة من النار بكفرهم. فلما هداهم الله الإسلام وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم أنقذهم الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم غيبا إن شاء الله، فهل لسماحتكم أن تدلوني على الطريق المثلى والعوامل التي تعين على ذلك؟ فأنا كثيرا ما أنسى، وهل لي الاستعانة بالأشرطة في متابعة المصحف؟ عليك أن تستعين بالله وأن تسأله كثيرا يعينك ويوفقك، وتتحرى الأوقات المناسبة التي فيها في الليل الفارغ بعد الفجر وفي الليل، تلتمس الأوقات المناسبة وتحفظ قليلا قليلا، وتتعاهد الحفظ بالقراءة والدراسة حتى لا يفعل لك. وإذا استعنت بالأشرطة التي سجل فيها القرآن لتستفيد ولتتذكر، طيب، لا بأس، كله طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين في قرية المزيلس، يقول: محمد عبد العزلاني. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل على المرأة أذان وإقامة حين تريد الشروع في الصلاة، أم تكفيها الإقامة بنفسها أو إقامة المسجد المجاور؟ جزاكم الله خيرا. ليس على المرأة أذان ولا إقامة، من هذا من شأن الرجال، أما المرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس، علما بأنه مع مرور الزمن على هذا الحديث تبيعه لتستبدل غيره؟ جزاكم الله خيرا. الصواب فيه الزكاة، الحلي معد الزينة واللبس في خلاف بين العلماء، لكن الصواب الذي يفتي به ان به الزكاه كل ما حال عليه الحول اذا بلغ النصال وهو 11 دريه ونصف لك من الذهب، في كل 1025 ومعلش، هذا هو الصواب الذي دلت عليه السنه، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معدل اللبس لا شيء فيه، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن فيه الزكاة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها بعض الأسرة بما يدل على وجوب الزكاة، قال لها لما رأى عليها سوارين: أتؤدين هذا؟ أتؤدين الزكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أو سورة الله بهما يوم القيامة سوارين من النار؟ فألقتهما، قال: هما لله الرسول. التبعين فالوعيد على عدم الزكاة بالنار يدل على وجوب الزكاة. وكذلك قال لأم سلمة لما سألته: كانت تلبس وضحا من ذهب، أكنز هذا؟ قال: ما بلغ الزكاة زكي فليس بكنز. فلعلى الحمية ليست بكنز إذا أدي الزكاة.